أما العالم فأيضا يحتاج إلى أن يكون أو طالب العلم معه أدب في الجواب، وأهل العلم يعلمون ذلك وهم الذين يعلمون غيرهم في ذلك. فإن كان من بعض طلبة العلم أو المنتسبين للعلم أو أهل العلم من لم يكن بالسائل حفيا أو اشتد على السائل أو وبخه فلا يرضى بالسائل ويأتي كما هو حاصل اليوم، يذهب ويقول فلان من المشايخ سألته نهرني وقال لي كذا وكذا وكذا، ليش احنا جايين نطلب منهم شيء ونحو ذلك، هذا لا ينبغي، لأن حال المسؤول هذه ينبغي لك أن تعذره، فلا بد أن نكون ملتمسين عذرا لأهل العلم ولطلبة العلم، لا بد. وإذا كنا غير ملتمسين للعذر فإن هذا غير جيد في حقنا، ومن ترك مراعاة الأدب أدب السؤال وأدب الجواب. أيضا العلماء يختلفون، بعضهم يكون سهل الجواب بعضهم يكون غير سهل الجواب، هذا راجع إلى طبيعته، طبيعته التي جعله الله جل وعلا عليها. فإذا السائل ينبغي له أن يلتمس العذر وأن يتأدب وأن يوقر العالم ويستفيد من علمه بقدر ما يحب العالم، وألا يقصيه في أموره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.